والمجد بن تيمية قال إنه حجة بعد سابقة ما يعمه. المجد إنه حجة بعد سابقة ما يعمه. مر معنا مفهوم الصفة وقلنا أن مفهوم الصفة نوعان، صفة تسبق باسم وصفة لا تسبق باسم. مثلا قال شو اسمه في سائمة الغنم، في الغنم السائمة، فجاء بالاسم العام ثم بالصفة، هذه أقوى من لو جاءت الصفة لوحدها في السائمة الزكاة. جيد، هنا يقول إنه حجة إذا سبقه ما يعمه، يعني هذا الاسم سبقه ما هو أعم من هذا الاسم، مثل جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، فالتراب والأرض كلاهما لقب، فاحتج الحنابلة بالتراب لأنه سبقه ما يعمه، ما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. واضح القوة هنا فيه. لماذا هنا نص على نوع من أنواع الاسم اسم الأرض، قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، فيقول حجة إذا سبقه ما يعمه وبعد سابقة ما يعمه. ابن تيمية يقول إنه حجة إذا كان في سياق الكلام ما يقتضي اعتباره أو التخصص به، إذا كان في السياق، مثل وداود وسليمان يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكم شاهدين فهمناها سليمان، هذا مفهوم لقب، لقب سليمان وهو بعد اسم شخص اسم عين، فهمناها سليمان. فهنا في سياق الكلام ما يدل على أنه لم تفهم داود، وعلى هذا يعتبر هنا حكم الغنم هنا هل يؤخذ بما اعتبره سليمان أو بالقول الثاني بما دل عليه حديث البراء. ابن القيم يقول إذا قامت القرينة، إذا قامت القرينة على التخصيص، على تخصيص المذكور فيكون حجة إذا قامت القرينة، مثل له بحديث كعب في قصة توبته، قال أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، وهذا اسم إشارة هو لقب، يعني غيره لم يصدق، غيره لم يصدق. الشنقيطي يقول إذا كان وصفا صالحا هذا الاسم، وصفا صالحا لإناضة الحكم، فإنه يأخذ مفهوم الصفة، وصف يعني يظهر في نوع مناسبة بين الحكم وبين هذا الاسم، إذا كان وصفا صالحا هذه إناضة الحكم فإنه يأخذ حكم مفهوم الصفة، يعني يعتبر يعني في نوع مناسبة بين الحكم وبين هذا الاسم. ومثل له في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال هنا لقب، نعم. فقال إن الرجال معتبر هنا. وبعض الحنابلة جعلوا حجة في المشتق، في الاسم المشتق الذي تشتق من الصفة مثل الطعام، لكن مثلا التراب غير مشتق، الأرض غير مشتقة، فقال إنه يكون حجة إذا كان مشتقا. إما مما احتج به على كون حجة، هنا استدل له كون حجة ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حد من قال لغيره أما أنا لست بزاني، أنا لست بزاني، هذا لقب، أنا لست بزاني، أمي ليست بزانية، فحده استشار الصحابة وأقروا على ذلك. هناك أمثلة طبعا يؤكد على أنه في العبادات والأخبار يقتصر على ما علقت عليه الأحكام، ما علقت الأحكام عليه من الأسماء، لأن أصل التوقيف ما يأتي من يقول أنه هذا لقب فيتجاوز الاسم إلى غيره. يعني مثلا وأنتم عاكفون في المساجد، جاء من يستدل ويقول أنه المساجد لقب لا مفهوم له، إذن يجوز الاعتكاف في غير المساجد. يقول مو بهذا موطن الخلاف، يعني ما تقول أنه الجمهور على أنه ما يعتبر مفهوم اللقب، هنا هذه عبادة هو الأصل في التوقيف. ما تقيس هنا جاء يعني إما أنك تعتبر باللقب أو تقيس، فأنت إذا قيست الآن ستنشئ عبادة، يقع هنا إشكال في إحداث عبادة. كيف تقيس غير المسجد على المسجد؟ أو في الأخبار مثلا، الأخبار التي تضمن غيبا، يعني مثلا من تصفح بسبع تبرات عجوة تمر مثلا، يأتي من يقيس غير التمر على التمر، هذا هنا أيضا ما يصح القياس فيه. طيب من الأمثلة أشهر مثال حديث حذيفة، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، ومن هنا اشترط الحنابلة أن يكون التيمم في التراب وليس في كل ما تصاعد على وجه الأرض. من الأمثلة صلاة الليل مثنى مثنى، إذا قلنا أن الزيادة لا تصح النهار، صلاة الليل مثنى مثنى، فهنا هل يفهم منه أن صلاة النهار يجوز فيها نعم عدم الفصل؟ قال حديث جاب بعد سؤال سوي الله صلاة الليل ممكن، يعني أصلا ما يعتبر بعد السؤال صلاة، صح جيد. أيضا مما يطبق عليه صبوا على بوله دلوا من ماء، الماء هنا هل شو اسمه يحصر التطهير بالماء أو يقال بكل مطهر؟ فهنا نص على الماء، خرج ما يحصر، مو محصور، ما له مفهوم، ما له مفهوم، محصور الماء، لا إذا قلنا باعتبار مفهوم اللقب فيكون محصور، إيه محصور في الماء. استعمل فيه شبري قال محصور في الماء، هذا ما دل ذلك. هم قالوا بهذا؟ إيه. ما قد يكون، لكن إذا طبقنا المثال كمثال هنا لوحده. قد يكون معقد يعني. إيه. على كل شو اسمه يرد هذا المثال. لهذه القاعدة. في بحث للدكتور أحمد العنبري مفهوم اللقب من جلد جامعة الإمام، من أراد الاستزادة يرجع له.

لا إله إلا الله. وهنا حصر الإلهية في الرب سبحانه وتعالى. أو مثلا نفرق مثلا ما لي سوى الله مثلا. قال وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل. فصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل، فهذا يدل على الحصر، يأتي للتأكيد تأكيد الحصر مثلا. وأن المسرفين هم أصحاب النار، هي وأن المسرفين أصحاب النار، أو لأن المسرفين هنا اسم إن مبتدأ، أصلا مبتدأ وأصحاب النار خبر، هنا في حصر، حصر مبتدأ الخبر، لكن مجيء ضمير الفاصل يؤكد الحصر، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فدل على أن غير المسرف ليس، أو أن أصحاب النار لا، أن غير أن أن أن أصحاب النار، أن غير أصحاب النار ليسوا المسرفين. قال ويفيد الاختصاص وهو الحصر تقديم المعمول على العامل، تقديم المعمول على العامل، عندما العامل والمعمول، العامل مثل الفعل والمفعول، العامل الفعل والمفعول المعمول، يعني الفعل عامل عمله بالمفعول. الأصل أنه يأتي العامل ثم المعمول، هذا هو الأصل، الفعل ثم، لكن إذا قدم المعمول على العامل فهذا يدل على الحصر، مثل إياك نعبد، الأصل هنا نعبدك، نعبدك، نعبد، نعبد هنا فعل ماضي والفاعل ضمير والكاف مفعول به، فقدم المفعول به على الفعل فأفاد الحصر، أفاد الحصر. مثل محمد الشاعر، ما شاعر إلا محمد، محمد الشاعر وما شاعر إلا محمد، ما محمد إلا شاعر وما شاعر إلا محمد، ما حصر الشعر لمحمد وما حصر محمد للشعر. إيه العامل، الذي العامل وين، وين العامل، العامل الذي بالفعل هنا، الفعل، الفعل والمفعول. هو طبعا ممكن يعني مثلا تقديم المبتدأ، تقديم الخبر على المبتدأ، إذا قدم دل على الأهمية والتأكيد. طيب قالوا أقواها استثناء، هذه نستفيد منها في باب الترجيح للتعارض، استثناء هذا أقواها. قال وحصر بنفي، فما قيل إنه منطوق، حتى لو لم نرجح أنه منطوق، فما قيل إنه منطوق فيقدم على ما قيل إنه مفهوم. قال فحصر مبتدأ، فشرط يعني مفهوم الشرط، فصفة، صفة مناسبة، فعلة، فغيرها. الصفة قلنا إنها يدخل فيها أنواع كثيرة، يدخل فيها التمييز والحال والعلة ومفهوم الزمان والمكان والظرفة أي والبدل. فهنا أقوى نوع الصفة قال المناسبة، الصفة المناسبة فالعلة عموما، قال فغيرها مثل الحال والظرف. طيب فعدد، قال فتقديم معمول. طيب لا أقوى هذا، الأقوى، أقوى، أقوى هذا، ولا فيه في التقسيم ما ذكره هنا، في مجموعة ما ذكرها. طيب تفضل. قال رحمه الله باب النسخ لغة، الإزالة حقيقة، والنقل مجازا، وشرعا رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. الناسخ هو الله تعالى حقيقة، والمنسوخ الحكم المرتفع لناسخ، ولا يكون الناسخ أضعف

آخر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والصحابة قيام. فالإمام أحمد هنا لم يرجع إلى النسخ، قال إنه إذا ابتدع الصلاة وهو جالس يفرق بينه وبين إذا بدأت الصلاة ولم يجلس، يفرق بين الحالتين. فعلى هذا إذا أنكر الجمع فلا نرجع إلى النسخ، إلا إذا نص الشارع على النسخ. حتى لو أمكن الجمع فلا نرجع إلى النسخ. ثم أيضا الجمع هنا إذا كان الجمع ضعيفا فهذا لا يوجد إذا كان ضعيف، أو يترتب عليه انتفاء المصلحة، يعني يخالف قواعد الشريعة هذا الجمع، يعني ما كل جمع يقبل. يعني بعض ما قيله جمع يبعد جدا من الشريعة تقصده تريده، أو يكون عسير جدا يعني الجمع بين النصين، يعني في تكلفة شديدة. طيب قال ولا قبل علم مكلف به، ونجدهم لعدم الفائدة، يعني كيف ينسخ الحكم وهو لم يعلم به أحد، لأنه علم مكلف. ليش مكلف به؟ يعني مثلا ما يعني قد يعلمه جبريل، لكن جبريل غير مكلف به. شو فرق يصير عن الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي يعلم مكلف. شلون؟ ليش كان كأن كرر معلومة؟ وراء ولا قبل علم مكلف. رفع حكم شرعي عن هل من شروط الحكم يكون معلوم به؟ مو ضروري معلوم به. لا، هو حكم لكنه إلى الآن ما نزل من السماء، ما بلغ به النبي عليه الصلاة والسلام حكم، هو لابد أن يعلم هذا الحكم حتى يعتقد، أو شيء يعتقد، الشيء الثاني يعزم على فعله. وهذه من ثمرات نسخ الفعل قبل العمل به، لأنه الآن سيأتينا هل يصح نسخ الفعل قبل إمكان العمل به أو لا. والآن قال لا يصح هنا أن ينسخ قبل أن يعلم المكلف به. طيب نسخ الخمسين صلاة يرد على هذا علم. نعم، قل علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال ويجوز في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هناك، يكون النسخ في السماء وليس في الأرض. لهذه مسألة الخمس صلاة. قال وقبل وقت الفعل، ها يجوز النسخ قبل وقت الفعل، يعني قبل إن كان العمل به، هل يجوز أو لا؟ المعتزلة خالفوا، قالوا شو الفائدة؟ ليس هنا مصلحة إنه ينسخ قبل أن يمكن العمل به، لكن الجمهور قال إنه في فائدة، وهو اعتقاده هذا فيه مصلحة، وأيضا العزم. اعتقاده والعزم على فعله، اعتقاده والعزم على فعله يخطف الله عز وجل. ها يمثل عد بأمثلة منها فعل إبراهيم، وداخل حوله تفصيل وكلام اعتراض من المعتزلة، والثاني الخمسين صلاة فنسختها قبل وقت الفعل. نعم، إذا في مصالح هنا من نسخ الفعل، نسخ الحكم قبل وقت الفعل. قال وشاء وهو عقلا، يعني العقل يجيز نسخ الأحكام، لأن الحكم قد يناسب زمانا ولا يناسب زمانا آخر، ووقع شرعا هذا بالإجماع، لأنه نقل عن أبي مسلم الأصفهاني ومن المعتزلة إنكاره، وقيل إنه أنكر الاسم فقط وإلا هو يرى أنه تخصيص. ابن تيمية ابن القيم يقول إنه ما ينسخ الحكم بالكلية، يبقى شيء منه، فقال ابن القيم كما نسخت القبلة

معاوية الصعلوك لما له وبجهة فورج ومراب للنساء لا يضع العصا عن عاتقه وخذي أسامة. فجاء مسألة أنه ناسخ ومنسوخ وينظر دائم ومتقدم. ابن القيم هنا يقول أنه هذه العلة مطلوبة الإيجاد لا يدخل فلا يدخلها النسخ. قال ويجوز نسخ بلا بدل واقع. يجوز نسخ بلا بدل واقع من دون أن يأتي بدله. والمسألة فيها خلاف. الخلاف نشأ من قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لكن قيل هذا في الآيات ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ويمكن الجواب بجواب عام يعني حتى الآيات أنه نأتي بخير منها ما يلزم أنه يقابل هذه الآية المنسوخة. يؤتي بأحكام أخرى يعني لا يلزم أنه يكون في هذا الباب أو في هذا الحال. الشافعي نص على أنه لابد من البدل. قال في الرسالة قال لا ليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض وأثبت مكانه فرض. وأوله بعض أصحابه قال بلا بدل ووقع وقع هذا إما مثل أو بتقديم الصدقة عند سؤال النبي عليه السلام. لكن اللي يقول أنه جاء البدل يقول أنه انتقد من الإيجاب كل الاستحباب والإباحة. أما النسخ بالكلية فهذا ما يعني ولم يأتي بدل. قال وبأثقل يعني من الأخف للأثقل. من الأثقل للأخف هذا واضح لكن من الأخف من الأثقل للأخف لكن من الأثقل من الأخف للأثقل اعترض عليه المعتزلة. قالوا إنه يتنافى مع إرادة التيسير يريد الله بكم اليسر. كيف يجاب عن هذا؟ التيسير التدرج من الأخف للأثقل. نعم هذا مقصد النسخ التدرج. ويقال أنه بالنظر هو في ذاته يعني كل حكم شرعي ففيه التيسير فيه تيسير التخفيف يعني لا ينظر إليه من جهة المنسوخ. إيه من جهة المنسوخ. قال وتأبيد تكليف بلا غاية يعني يجوز تأبيد تكليف بلا غاية يعني ينتهي إليها العباد. هذا يعني تجوز العقلي. والمسألة هذه مخروف المسألة لا تضع يعني يجوز الله عز وجل يكلف العباد إلى أبد الآباد. وكل خلق يعني كل زمان يأتي فيه مكلفون ويلزمون بالتكليف وبعدهم إلى ما لا نهاية تأبيد تكليف بلا غاية. أول ما المعتزلة منعوا من هذا لابد من دار يجازى فيها المحسن والمسيء. وكلام على تجوز العقلي هنا قال تنبيه لم تنسخ إباحة إلى إيجاب يعني كان مباحا ثم أوجب ولا إلى كراهة كان مباحا ثم كان مكروها. يقول المرداوي رحمه الله يقول وجدت في بعض الكتب يعني هذا استقراء وجدت في بعض الكتب. طيب توقف هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.